إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقول المصنف رحمه الله ابن القيم في داء والدواء فصل، هيبتدي يتكلم عن عقوبة اللواط. والفصل: ولما كانت مفسدة اللواط من أعظم المفاسد كانت عقوبته في الدنيا والآخرة من أعظم العقوبات. اللواط بقى الآن مشكلة كبيرة جدا جدا وخطيرة. ليه؟ لأن في الحقيقة التعامل مع مشكلة الشذوذ أو اللواط الآن بقت مشكلة عالمية. يعني كنت لك تتخيل الآن إنك ممكن تجد عقوبات تفرض على دول أو على أفراد لرفضهم هذا الإجرام وهذا الانتكاس في الفطرة. فعلا الأوقات اللي احنا بنشهدها الآن مؤذنة بهلكة عامة لا يمنع منها إلا رحمة الله عز وجل. هلكت مضي البشرية إلى أشأم فتنة وأنكد بلاء. هلكت توشك أن تربو في فحشها آثام كثير من الكفار والمجرمين. بكل أسف هذه الآونة والأزمان التي نحياها الآن ينبعث فيها المجان والفساق أرسالا لملاحقة المتطهرين وإزائهم، بل وطلبهم لإزهاق أرواح هؤلاء المتطهرين. قد يجد المرء السوي صاحب الفطرة السليمة نفسه معرضا للتأديب أو للحبس والقيد أو للاغتيال إن كان صاحب رأي وشخصية مشهورة، لأنه يأبى هذا الانتكاس وهذا الشذوذ. فيا إخواني، الأمر جد خطير. في كتاب جميل جدا اسمه الفاحشة عمل قوم لوط لإبراهيم الحمد، إبراهيم الحمد. فمن ضمن الكلام الجميل اللي بيقوله، بيقول الكتب المؤلفة في القضية دي، الكتب المؤلفة في مسألة اللواط، من أقدم الكتب اللي صنفت في المسألة دي كتاب صنف سنة 307 هجرية اسمه ذم اللواط للإمام الهيثم الدوري أبي محمد. وكتاب ذم اللواط وبعضهم بيذكروا في العنوان اسمه تحريم اللواط للأجري، ده متوفي 360 هجرية. وفيه القول المضبوط في تحريم فعل قوم لوط للواسطي، ده في القرن الثامن أواخر القرن الثامن ولحد منتصف القرن التاسع. وفيه قرع السياط في قمع أهل اللواط للشيخ السفريني رحمه الله، العلامة السفريني الحنبلي، وده في القرن الاثناشر. وفيه بقى في العصور المتأخرة مدار اللواط وخبث اللوطية لمحمد بن سليمان العليط، وفي خطر الجريمة الخلقية الزنا واللواط لعبد الله الجارالله، وفي الانحرافات الجنسية وأمراضها، وفي الأمراض الجنسية أسبابها وعلاجها. وفي بقى كتب لم تتخصص في موضوع اللواط فقط، لكن تكلمت عن القضية كلام وافي، زي كتاب ذم الهوى لابن الجوزي وابن القيم رحمه الله في كتاب إغاثة اللهفان، في كتاب الداء والدواء، وفي كتاب روضة المحبين. كذلك في كتاب لأخينا الفاضل الدكتور حسام خطاب اسمه وقت الرجال، وقت الرجال، كتاب جميل جدا وبيعالج المشكلة المعاصرة اللي احنا بنحياها. أسماء الفعل القبيح ده يسمى الفاحشة، زي ما ربنا قال أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، ويسمى عمل قوم لوط نسبة إلى هؤلاء المجرمين الذين أحدثوا هذه الجريمة، ويسمى اللواط، ودي فعل يعني اشتقاق لغوي وجرى عليه كثير من العلماء. فممن رأى هذه التسمية الأجري والهيثم الدوري، عنوان كتابهم كده أصلا حكم اللواط وذم اللواط، وكذلك ابن تيمية وابن القيم وابن رجب رحمه الله كلهم بيستعملوا هذه الكلمة. الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في معجم المناهي اللفظية كان يتكلم عن أن يعني إيه في نفسه شيء من هذه الكلمة، ولكن يعني المسألة فيها سعة لغوية. كذلك يسمى هذا الفعل القبيح الشذوذ الجنسي، ويسمى الجنسية المثلية، ويسمى الصدومية نسبة إلى صدوم، وعدم يقولها بالسين صدوم اللي هي إحدى قرى القوم لوط، ويسمى المدابرة، المدابرة، وكأنه بيصف هذا الفعل، كأنه بيصف هذا الفعل القبيح. ابن القيم هيعمل معنا ايه بقى وهو بيعالج حد عنده ادمان للمرض الخطير ده؟ بيعالج معاه الموضوع، بيقول له بعد ما اتكلم معاه في كل اللي فات بيقول له خلي بالك بقى، انا عايزك تعرف حكمك ايه عند ربنا وحدك ايه لو انت استمرت على الامر ده، والحد هيثبت اذا وقع الجريمة دي بشهادة او اقرار. فبيقول بقى اعرف ربنا ارحم الراحمين واحكم الحاكمين، حكم عليك انت وامثالك من فاعل هذه الجريمة او المفعول به ان يتعامل فيه. فعشان كده الفصل اللي معانا ده هو فصل بيميل لذكر الأحكام الفقهية، بس هو زبدة الفصل وأهميته أنه بيوضح لك خطورة هذه الجريمة والصحابة تعاملوا معها إزاي. بيقولوا لما كانت مفسدة اللواط من أعظم المفاسد كانت عقوبته في الدنيا والآخرة من أعظم العقوبات، وقد اختلف الناس هل هو أغلظ عقوبة من الزنا أو الزنا أغلظ عقوبة منه أو عقوبتهما سواء، على ثلاثة أقوال. ذهب أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه وعلي بن أبي طالب وخالد بن الوليد وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس وجابر بن زيد وعبيد الله ابن عبد الله بن معمر والزهري وربيعة ابن أبي عبد الرحمن ومالك وإسحاق بن راهوي والإمام أحمد في أصح روايتين عنه والشافعي في أحد قوليه إلى أن عقوبته أغلظ من عقوبة الزنا، وعقوبته القتل على كل حال محصنا كان أو غير محصن. وذهب عطاء بن أبي رباح والحسن البصري وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي وقتادة والأوزعي والشافعي في ظاهر مذهبه والإمام أحمد في الرواية الثانية عنه وأبو يوسف ومحمد بن الحسن يعني إلى أن عقوبته وعقوبة الزنا سواء. وذهب الحكم، الحكم اللي هو من أصحاب الحكم ابن عتيبة ده من أصحاب إبراهيم النخعي، وذهب الحكم وأبو حنيفة إلى أن عقوبته دون عقوبة الزنا وهي التعزير، قالوا لأنه معصية من المعاصي لم يقدر الله ولا رسوله فيه حدا صلى الله عليه وسلم مقدرا، فكان فيه التعزير كأكل الميتة والدم ولحم الخنزير. قال ولأنه وطء في محل لا يشتهيه الطباع بل ركبها الله تعالى على النفرة منه حتى الحيوان البهيم، فلم يكن فيه حد كوطء الحمار وغيره. قال ولأنه لا يسمى زانيا لغة ولا شرعا ولا عرفا فلا يدخل في النصوص الدالة على حد الزانيين. قالوا ولأن رأينا قواعد الشريعة أن المعصية إذا كان الوازع عنها طبعيا يعني الطبع بيمنعك منها اكتفي بذلك الوازع من الحد، وإذا كان في الطباع تقاضيها جعل فيها الحد بحسب اقتضاء الطباع له. ولهذا جعل الحد في الزنا والسرقة وشرب المسكر دون أكل الميتة والدم ولحم الخنزير. يعني ما فيش حد اسمه حد أكل الميتة، لكن في حد اسمه حد إيه؟ شرب الخمر. إيه الفرق؟ إن النفوس بتعاف أكل الميتة، بتقرف منها، لا تشتهيه، عكس الخمر أو المسكر لأنها بتحدث نشوة أو تحدث طرب فالناس بتقبل عليه. فالحاجة اللي الطبع بينفر منها تأتي الشريعة ولا تضع لها حدا حتى لو كانت محرمة. هو ده اللي الكلام اللي بيقول. قال: وطرد هذا أنه لا حد في وطئ البهيمة ولا الميتة، وقد جبل الله سبحانه الطباع على النفرة من وطئ الرجل مثله أشد نفرة، كما جبلها على النفرة من استدعاء الرجل من يطأه بخلاف الزنا، فإن الداعي فيه من الجانبين. قالوا: ولأن أحد النوعين إذا استمتع بشكله لم يجب عليه الحد، كما لو تساحقت المرأتان واستمتعت كل واحدة منهما بالأخرى. بالنسبة لمسألة المساحقة ديت، وهو ممارسة الجنس بين النساء أو الإناث بعضهم لبعض، ده في إجماع على تحريمه وخلاف في اللي يترتب عليه. عامة العلماء على أنه يجب التعزير، يلزم التعزير، التعزير يعني التأديب بما دون الحد. وفي أثر ذكره الإمام الأجري في كتابه اللي هو ذم اللواط أو حكم اللواط على التسميتين، إن علي بن أبي طالب أتي بامرأتين تساحقتا فجلد كل واحد هو 100 يعني كل واحد خدت 100 جلدة، قال: لأنهما زانيتين. وفي حديث ذكروا إن كان إسناده في مقال إنه إذا أتت المرأة فهما زانيتان. فده بقى أنا بقوله ليه. تخيل مثلا إن كان في دكتورة نفسية كده أظن من سنة كده تقريبا، الدكتورة النفسية ديت كانت في اسكندرية بتقول: يا جماعة احنا وصلنا لمرحلة سيئة جدا من الجهل بالشرع حتى بأبجديات الشرع. وقالت ان هي اتعرضت في خلال شغلها وعملها ده لكلام مع كتير من البنات اللي كانوا ما يعرفوش الحكم ده، وقالوا: لا احنا نعرف ان المحرم هو وجود علاقة بين البنت والولد او المرأة والرجل، لكن وجود علاقة بين بنت وبنت يعني امرأة وامرأة انثى وانثى ده لا ايه، احنا بنات زي بعض. وده طبعا امر في غاية النكارة والقبح وخطورة الجهل. بقى يا جماعة في عورة من المرأة للمرأة، في عورة من الأخ وأخوه في بيت واحد، ومن الأخت لأختها في بيت واحد، في عورة من الرجل وابنه، الرجل وبنته، عورة ما بين الأم وابنها. دي المفروض من أبجديات الدين اللي المفروض تكون منتشرة. ففكرة بقى التساهل ده والتهاون فيه ده أمر لا تحمد عاقبته. المهم نكمل كلام ابن القيم. ابن القيم بيقول: قال أصحاب القول الأول وهم جمهور الأمة وحكاه غير واحد إجماعا للصحابة. إيه القول الأول؟ كان بيقول إيه؟ إن اللوط ده يقتل بكل حال، مش هنختلف، مش هنشوف هو محصن ولا لأ، ومش هنشوف هو فاعل ولا مفعول به، كلا الفاعلين يقتل بكل حال، أي لازم يقتل على كل وجه حتى لو كان محصن أو غير محصن. وده ابن قدامة رحمه الله بيقول ده إجماع الصحابة، وابن تيمية بيقول ده إجماع الصحابة. والحقيقة لما ندور حديثيا في المسألة دي هنجد إن حتى وإن كان في بعض الأثار اللي وردت عن الصحابة فيها ضعف، لكن صح الأثار في قتل اللوطية عن عثمان وعن ابن عباس، والأثر أثر عمر وإن كان إسناده فيه ضعف لكنه يسير ينجبر. المشكلة مش في كده، لا مفيش مخالف ليهم بقى، يعني إيه لو سلمنا جالك لم يثبت عن أحد من الصحابة عكس هذا الإيه الكلام. طبعا إيه بقى القيد ده بالنسبة لنا؟ احنا عادة كنقول المنهج هو ده القيد بقى. الصحابة اللي عايشوا التنزيل وسمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة ونزل القرآن عليهم، هم دول اللي إيه انتشر فيهم هذا القول بقتل اللوطي على كل وجه. بيقول: وليس في المعاصي مفسدة أعظم من هذه المفسدة، وهي تلي مفسدة الكفر، وربما كانت أعظم أعظم من مفسدة القتل كما سنبينه إن شاء الله. قالوا ليه بقى بيقولوا بأنه يقتل على كل وجه؟ قالوا ولم يبتلي الله تعالى بهذه الكبيرة قبل قوم لوط أحدا من العالمين، وعاقبهم عقوبة لم يعاقب بها أمة غيرهم، وجمع عليهم من أنواع العقوبات عقوبات قوم لوط من الإهلاك وقلب ديارهم عليهم والخسف بهم ورجمهم بالحجارة من السماء، فنكل بهم نكالا لم ينكله بأمة سواهم. وطبعا الواحد حابب يشرح الحاجات دي أكتر، بس لو كده ممكن أحيل إخواني، احنا كنا عملنا في سلسلة قصص الأنبياء قصة قوم لوط وأسهبنا فيها حتى لدرجة الكتاب الأولاني اللي أنا ذكرت منه بعض الحاجات اللي هو بتاع إبراهيم الحمد ده تقريبا شبه استعرضنا كله على مرتين أو ثلاثة لأهمية الموضوع وخطورته. تعرفين الوقت إن في بعض الكنائس في أوروبا وأمريكا أقرت زواج البسليين، ودلوقتي عامة الدول اللي بتسمى دول كبرى في العالم أقرت الأمر ده بالذات الدول الغربية. أنت عارف ده خطورته إن دلوقتي بقوا بيتعاملوا مع منكر هذا الأمر أو الرافض ليه على إنه إيه؟ على إنه مجرم مخالف للقانون، مجرم مخالف للقانون. وتعرض بعض الأطفال للفصل من المدارس، بل بعض الناس فقد أبنائه في السويد وغيرها بياخدوا منه ابنه لو هو طفل في سن معين عشان هو بيمنعه من ممارسة، مش طبعا مش بيمنعه من الشذوذ، لا بيمنعه من الاحتفاء بالأمر ده، يعني مثلا يمنعه من الألوان دي، يمنعه من المشاهدات دي، فياخدوه منه يقولوا له ايه ده انت مش امين على ابنك. شوف الموضوع اتقلب ازاي. هو ربنا قال لنا في القرآن اللي هي ايه، اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم جريمتهم ايه، انهم اناس طيبه، هيتعرضوا للاخراج وهيتعرضوا للاضطهاد نتيجه تمسكهم بالايه، مش هنقول بالشرع بقى، بالفطره، بالشرع لا، بالفطره، بالفطره. طبعا هما دلوقتي بيحاولوا يحصلوا مكاسب. هو يعني واحد مره بيقول انا عايز اعرف هما شغلين بالهم ليه بحكايه زواج البسليين ده، يعني ايه، ايه قصه الزواج هتفيدهم في ايه، يعني هيقننوا بقى هيشرعنوا بيها ايه؟ ما هو لا، هو طبعا الموضوع بعيد عن القلش والنكت والكلام ده، واحد بيقول عشان ما يعيشوش في الحرام، واخد بالك؟ فهو طبعا مش، لا بعيد عن القلش والكلام ده. النقطه ايه؟ النقطه ان هم عايزين ياخدوا حقوق معنويه من المجتمع، ان انا عيني دي تبقى واسعه جدا واتكلم واقول ويترشح انتخابات ويترشح لمناصب سياسيه. في قمه شرم الشيخ كانت من سنة ونص تقريبا أو سنتين، فجانوا جايبين فيها الرؤساء وزوجاتهم، فدولة أوروبية أظن لوكسمبورغ على ما أنا فاكر، لوكسمبورغ أو النرويج بلد زي كده، هما الراجل متجوز راجل زواج مثلي، فجايبين بقى زوجات الرؤساء كلهم ومقعدين في وسطهم الراجل اللي هو مرات الراجل التاني، مش راجل بقى، الذكر اللي هو مرات الايه الراجل ده، يعني قمة الانتكاس والمهانة. مش عارف حضرتك تابعتوا حاجه زي كده ولا لا، مهانه حقيقيه يعني، وايه وانتكاس فظيع. فالمهم لو حد حابب بس ياخد الموضوع بتفاصيل اكتر يرجع بس للسلسله بتاعت قصه قوم لوط او قصه لوط عليه السلام. بيقول وذلك لعظم مفسده هذه الجريمه التي تكاد الارض تميد من جوانبها، تميد يعني تضطرب إذا عملت عليها، وتهرب الملائكة إلى أقطار السماوات والأرض إذا شاهدوها خشية نزول العذاب على أهلها فيصيبهم معهم، وتعج الأرض إلى ربها تبارك وتعالى، وتكاد الجبال تزول عن أماكنها، وقتل المفعول به خير له من وطئه. يعني بقول اللي ابتلي بالجريمة ديت أو الكارثة ديت ده بيقولوا انت لو في يوم من الايام انت قتلت زهقت روحك، اشرف ليك واهون من انك يفعل بك هذا الفعل. فانه اذا وطئه الرجل قتله قتلا لا ترجى الحياه معه، قتل معنوي، قتل الرجوله والمروءه والعزه والانفه والكرامه، بخلاف قتله فانه مظلوم شهيد، عكس اللي بيتقتل من بلطجي ده ليه يوم القيامه حق، ويوم القيامة ليه قدر عند ربنا وليه حقوق وحسنات، وربما ينتفع به في آخرته. قال والدليل على هذا أن الله سبحانه جعل حد القاتل إلى خيارات الولي، إن شاء قتل وإن شاء عفا. يعني بقول لو واحد قتل واحد بيقولوا الأولياء الدم أنتوا مخيرين، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. أما بقى لو واحد عمل جريمة اللوطية دي، لا ما فيهاش كده، وحتم قتل اللوطي حدا كما أجمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة الصريحة التي لا معارض لها، بل عليها عمل أصحابه وخلفائه الراشدين. وقد ثبت عن خالد بن الوليد أنه وجد في بعض ضواحي العرب رجلا ينكح كما تنكح المرأة، فكتب إلى أبي بكر الصديق، فاستشار أبو بكر الصحابة رضي الله عنهم، فكان علي ابن أبي طالب أشدهم قولا فيه، فقال: ما فعل هذا إلا أمة من الأمم واحدة، وقد علمتم ما فعل الله بها، أرى أن يحرق بالنار. فكتب أبو بكر إلى خالد بن الوليد فحرقه. وقال عبد الله بن عباس: ينظر أعلى بناء في القرية، أعلى برج في المكان، فيرمى اللوطي منه منكبا، يعني يتمسك من رجله ويتحدف على الموكب، ثم يتبع بالحجارة. وأخذ عبد الله بن عباس هذا الحد من عقوبة الله للوطية قوم لوط، لأن ربنا عمل فيهم إيه؟ والمؤتفكة أهوى. المؤتفكة اللي هي القرى اللي اتفكت، يعني انقلبت، ارتفعت كده لحد السماء ثم اتفكت، انقلبت ونزلوا بها، وبعد كده غارت في الأرض. وعلى قول كتير من المفسرين والمؤرخين إن هي المكان بتاعها البحر الميت، البحر الميت اللي موجود في الأرض. وابن عباس هو الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. الحديث رواه أهل السنن أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيره والإمام أحمد، وصححه ابن حبان وغيره. واحتج الإمام أحمد بهذا الحديث، بنى مذهبه على الحديث ده وإسناده على شرط البخاري. قالوا: وثبت عنه أنه قال: لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط. ولم تجئ عنه لعنة الزاني في حديث واحد، وقد لعن جماعة من أهل الكبائر فلم يتجاوز بهم في اللعنة مرة واحدة، وكرر لعن اللوطية فأكده 3 مرات. وأطبق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتله، أطبقوا يعني أجمعوا أو اتفقوا على قتله، لم يختلف فيه منهم رجلان، وإنما اختلفت أقوالهم في صفة قتله، اللي قال يتحرق بالنار، واللي قال يقتل برجما بالحجارة كالزاني، واللي قال إيه يلقى من فوق أعلى بناء منكسا. فظن بعض الناس أن ذلك اختلاف منهم في قتله، فحكاها مسألة نزاع بين الصحابة، وهي بينهم مسألة إجماع لا مسألة نزاع. قالوا: ومن تأمل قوله سبحانه، هيبتدي يجيب لك لطائف كده من القرآن تاخد بالك منها: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقوله في اللواط: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، تبين له تفاوت ما بينهما، فإنه سبحانه نكر لفظة الفاحشة في الزنا، يعني هو فاحشة من الفواحش، وعرفها في اللواط، وذلك يفيد أنه جامع لمعاني اسم الفاحشة، كما تقول زيد الرجل ونعم الرجل زيد، أي أتأتون الخصلة التي استقر فحشها عند كل أحد، فهي لظهور فحشها وكماله غنية عن ذكرها، بحيث لا ينصرف الاسم إلى غيرها. وهذا نظير قول فرعون لموسى: وفعلت فعلتك التي فعلت، يعني الفعلة الشنعاء الظاهرة المعلومة لكل أحد. ثم أكد سبحانه بيان فحشها بأنها لم يعملها أحد من العالمين قبلهم. العالمين يعني مين؟ يعني الإنس والجن والبهائم والدواب، محدش من كل المخلوقات دي قبل تاريخ قوم لوط ما يعملوا الفحشة دي عمل الجريمة دي نهائي. خلاص. بعد كده حتى وجدوا ان دي في شذوذات في الحيوانات واستدلوا بها، يقول لك لا ده لا، ما هو الجريمه دي اول ما وقعت في بني في الخلق في العالمين كان مين اللي عملها؟ قوم لوط. فقال عز وجل: ما سبقكم بها من احد من العالمين. ثم زاد في التاكيد بان صرح بما تشمئز منه القلوب وتنبو، تنبو يعني ايه؟ تتباعد وتطرق عنه الاسماع وتنفر منه أشد النفرة الطباع، وهو إتيان الرجل رجلا مثله ينكحه كما ينكح الأنثى. فقال: إنكم لتأتون الرجال. ثم نبه على استغنائهم عن ذلك، وأن الحامل لهم عليه ليس إلا مجرد الشهوة لا الحاجة التي لأجلها مال الذكر إلى الأنثى. وبدأ يعدد بقى فوائد الزواج. قال: من قضاء الوتر، الزواج الشرعي يعني اللي هو الرجل والمرأة، من قضاء الوتر ولذة الاستمتاع وحصول المودة والرحمة التي تنسي المرأة، التي تنسى المرأة لها أبويها وتذكر بعلها، وحصول النسل الذي هو حفظ هذا النوع الذي هو أشرف المخلوقات، وتحصين المرأة وقضاء وطرها، وحصول علاقة المصاهرة التي هي أخت النسب، وقيام الرجال على النساء، وخروج أحب الخلق إلى الله من جماعهن كالأنبياء والأولياء والصالحين، ومكاثرة النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء بأمته، إلى غير ذلك من مصالح النكاح، والمفسدة التي في اللواط تقاوم ذلك كله. الجريمة اللي بتحصل في العالم دلوقتي، وطبعا دلوقتي بيعيدوا تعريف الأسرة مرة تانية، بيعيدوا إيه؟ تعريف الأسرة مرة ثانية. يعني تخلي احنا محتاجين لو نتكلم في إعادة تعريف الأسرة. الأسرة هي ايه؟ رجل وامرأة وأبناء، أب وأم وأبناء، ذكر وأنثى وأبناء. لا، على النظام بقى بتاع الشذوذ ده اللي هما بيسموه طبعا حق الجندر، ان كل واحد يختار نوعه وكل واحد يصمم الأسرة بتاعته زي ما هو عايز. ده انحطاط وتماشي مع الرغبات المنتكسة للبشر لأسوأ درجة من درجات البهائم حتى. ده هيفضي إلى إيه بقى؟ هو أصلا ده نتيجة أحد النتائج للإتخام بالفواحش في الغرب. فلما الناس بقى كسرت حولين منها الفواحش ومارسة الجنس، حبوا يشوفوا حاجة جديدة، يعيدوا ابتكار حاجة جديدة يعني تستهويهم أو تستسرهم، فدخلوا في سكة الشذوذ دي. طب وبعدين؟ ولما يكملوا في السكة دي اللي هي تعريف الأسرة برضه، ده هيأثر على إيه بقى؟ هيأثر على جوانب شرعية أو دينية، خلقية، مجتمعية، اقتصادية، حتى أو مسألة الحروب. يعني من ضمن الحاجات اللي هتتأثر بها جدا الجيوش. تخيل بقى الأشكال اللي هي الشواذ دي هيحاربوا إزاي؟ ولا هيتعاملوا إزاي؟ الله المستعان. هي فعلا ليس لها من دون الله كاشفة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكف هذا البأس عن بلادنا وبلاد المسلمين، لأن أمر بلاء شديد. والآن بيمثل أحد أوراق الضغط العالمية على الدول الضعيفة أو الدول اللي هي اللي ليس عندها استقلال كامل في قرارها السياسي أو في منظومتها الخلقية والمجتمعية. بيقول: والمفسدة التي في اللواط تقاوم ذلك كله وتربي عليه، تزيد عليه بما لا يمكن حصر فساده ولا يعلم تفصيله إلا الله. طبعا برضو من الحاجات الخطيرة يا أخوانا، ودي برضو محتاجين حتى اللي عندهم أبناء يلتفتوا ليها، جزء كبير من الناس اللي تورطت في فاحشة اللواط ديت بل وقع بعد كده في حالة الإدمان بتاعها، بيكون البداية بتاعته إيه؟ اتعرض لاعتداء جنسي هو صغير، اتعرض لاعتداء جنسي هو صغير، فبيحصل بقى بيسموه ستوكهولم سندروم او متلازمة ستوكهولم، اللي هو هيتبنى التصرف او السلوك المؤلم اللي حصل معاه ده، هو بيتبنى بعد كده. وده مرض حقيقي، مرض نفسي، بس مرض الناس طبعا صاحبه مسؤول عنه شرعا، بس مرض هيعوز علاج. يعني المشكلة مش في كده، المشكلة في ان انت دلوقتي لو انت قصرت في حق ابنك بإهمال تربيته، بإهمال متابعته، بإهمال تفقد هو بيصاحب مين وبيروح فين وبيخرج فين، لكن ارمي عيالك في اي اماكن, بالذات اماكن التجمعات بقى, النوادي واماكن اللعب واماكن, ومسافرش مع حد لوحده في سن معين كده, محتاج متابعه جامده جدا. النقطه الثانيه بقى تصدير ثقافه الشذوذ دي جوه الكرتون وافلام الكرتون. واظن اخر حاجه كانت بتاعه والت ديزني لما قال دي ثقافتنا واحنا هنمضيها بالطريقه دي, دي ثقافتنا واحنا هنمضيها بالطريقه دي مهما كلفنا الامر خلاص. يعني هي مفردات, يعني بيقولوا دي مفردات الحضاره بتاعتهم يعني, او دي الثقافه بتاعتنا ودي احنا اللي هنمضيه وده اختيارنا. فتخيل بقى انت تعريض ابنك ليه انه يتفرج على مواد كرتونيه ملوثه بالطريقه ديت. او ساعات كتير من الامهات عشان تريح دماغها من زن العيال الصغيره تقعدهم قدام الايه قنوات الكرتون وهي عماله تلقنهم حاجه زي. مره عملوا تجربه عشان تعرف يعني ايه تأثير في اللاوعي بتاعك. أثناء فيلم سينمائي جابوا مشاهد لمشروب مش فاكر كان سيفن أب ولا كان إيه كده, في جزء يعني تقريبا أقل من ثانية, جزء من ثانية بتعدي ممكن ما تاخدش بالك منها أصلا. جابوها أكتر من مرة أثناء الإيه أثناء الفيلم, وبعد كده في استراحة وزعوا على الناس إن عايزين مشروبات إيه. الغالبية طلبت إيه المشروب ده, ودي كان استدلوا بيها, دي كان ذكرها شيخنا الشيخ محمد اسماعيل. الشيخ محمد اسماعيل اصلا متخصص في الايه في مساله طبيب نفسي اصلا, في ازاي بقى بيحصل التاثير في اللاوعي. فانت لا تستهن ابدا بطفل بيقعد قدام مواد فيلميه كرتونيه ملوثه. التلوث ده ممكن يجي ثانيه, مشهد واحد ثانيه, ان ذكر بيقبل ذكر من فمه ثانيه واحده بس لحظه وتعدي. دي نكتت في عقله وفي قلبه ايه بقى. او بعد كده مسألة ان الطفل يتسمى باسماء بنات او يلبس لبس البنات, التهاون في المسألة دي غلط, التهاون في المسألة دي غلط غلط كبير جدا. فمحتاجين الانتباه, كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعاية. ابن تيمية ابن القيم لسه بيقول اهو ان الطفل ده يتقتل اهون ما يقع في الشذوذ, لان يبتلى بالقتل أهون من أن يبتلى بهذه الجريمة النكراء, ونسأل الله العافية. بيقول ثم أكد قبح ذلك بأن اللوطية عكسوا فطرة الله التي فطر عليها الرجال وقلبوا الطبيعة التي ركبها الله في الذكور وهي شهوة النساء دون شهوة الذكور, فقلبوا الأمر وعكسوا الفطرة والطبيعة فأتوا الرجال شهوة من دون النساء, ولهذا قلب الله سبحانه عليهم ديارهم فجعل عاليها سافلها, وكذلك قلبوا هم ونكسوا في العذاب على رؤوسهم. ثم أكد سبحانه قبح ذلك بأن حكم عليهم بالإسراف وهو مجاوزة الحد, فقال بل أنتم قوم مسرفون. هو القرآن بيقول كده مسرفون, تجهلون, مجرمين, القرآن التي تعمل الخبائث, هو القرآن كله أوصفهم كده, ما فيهاش وصف واحد يعذرهم فيه. فتأمل هل جاء ذلك أو قريبا منه في الزنا, وأكد سبحانه ذلك عليهم بقوله ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث. ثم أكد عليهم الذم بوصفين في غاية القبح فقال إنهم كانوا قوم سوء فاسقين, وسماهم مفسدين كما قال عز وجل رب انصرني على القوم المفسدين, وده دعاء نبيهم عليهم, وسماهم ظالمين في قول الملائكة لإبراهيم إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. فتأمل من عوقب بمثل هذه العقوبات ومن ذمه الله بمثل هذه المذمات. ولما جادل فيهم خليله إبراهيم الملائكة وقد أخبروه بإهلاكهم قيل لإبراهيم يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. وتأمل خبث اللوطية وفرط تمردهم على الله حيث جاءوا نبيهم لوطا لما سمعوا بأنه قد طرقه أضياف هم من أحسن البشر صورا, فأقبل اللوطية إليه يهرولون, فلما رآهم قال لهم يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. وبناتي هنا مش معناها بناته اللي هم عياله, لا, بناته اللي هم نساء الأمة, لأن النبي بيبقى بمثابة أب لكل الأمة اللي هو بعث إليه, أب ليهم, ويبقى ذكورهم أبناؤه ونساء وإناثهم بناته. يا قوم هؤلاء بناتي, يعني هؤلاء الإناث من أهل الأم, هن أطهر لكم,

وها نحن أسلاف لكم في انتظاركم، سيجمعنا الجبار في ناره الكبرى، ولا تحسبوا أن الذي نكحتم يغيبون عنكم، بل ترونهم جهرا، ويلعن كل منكم لخليله، ويشقى به المحزون في الكرة الأخرى، يعذب كل منهم بشريكه، كما اشترك في لذة توجب الوزرا. ده اللي رجحه ابن القيم، وده الكلام اللي زي ما نقول عليه عمل الصحابة رضوان الله عليهم، وهي أنه فاعل هذه الجريمة يقتل بكل حال، سواء الفاعل أو المفعول به، وإن اختلفوا في طريقة القتل. في هنا ملمح مش عايزين يغيب عننا، لما ربنا أرحم الراحمين واللطيف الودود المنان سبحانه وتعالى يحكم بقتل من فعل هذه الفعل، يبقى الجريمة دي قد إيه؟ يبقى الجريمة دي ضررها قد إيه وشناعتها قد إيه؟ طالما أن ده حكم ربنا سبحانه وتعالى. فصل بيقول في الأجوبة عما احتج به من جعل عقوبة هذه الفاحشة دون عقوبة الزنا، بيقول أما قولهم، وبرد بقى على الناس اللي اختلفت معاه في القول، إنها معصية لم يجعل الله فيها حدا معينا، فجوابه من وجوه، أحدها أن المبلغ عن الله جعل حد صاحبها اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم القتل حتما، وما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنما شرعه عن الله، فإن أردتم أن حدها غير معلوم بالشرع فهو باطل، وإن أردتم أنه غير ثابت بنص الكتاب لم يلزم من ذلك انتفاء حكمه لثبوته بالسنة. هم طبعا مش بيقولوا كده، بيقولوا إيه؟ إن الحديث اللي في السنة ده فيه ضعف. هو بيقول لهم لا، الحديث ده وإن كان في إسناده في بعض المآخذ، لكن الصحابة اللي تلقوا الشرع من ربنا، من النبي عليه الصلاة والسلام، قرآن منزل من ربنا أو أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، فهموا منها أنهم لازم يقتلوا اللي عمل قوم لوط. الثاني أن هذا ينتقد عليكم بالرجم، فإنه إنما ثبت بالسنة، فإن قلتم بل ثبت بقرآن نسخ لفظه وبقي حكمه، قلنا فينتقد عليكم بحد شارب الخمر. هو شارب الخمر في حد ولا لا؟ في حد بالإجماع، في حد بالإجماع، وإن كانوا اختلفوا في الجزء بتاع إيه، هل يضرب 40 جلدة، يجلد 40 جلدة ولا 80 جلدة، لكن في حد ويفسق وترد شهادته اللي هو شارب الخمر. وبالمناسبة الخمرة ياخد حكمها إيه؟ مخدرات. يعني لو في حكم شرعي كل اللي بيسقطوا بيسطلوا دولة اللي انت ربنا عافينا يعني وتوب علينا على الشباب، كل ده ياخد حكم شرعي، ياخد حد شرعي وترد شهادته ويفسق حتى يتوب وتظهر توبته. الثالث أن نفي دليل معين لا يستلزم نفي مطلق الدليل ولا نفي المدلول، فكيف وقد قدمنا أن الدليل الذي نفيتموه غير منتف. وأما قولكم إنه وطء في محل لا تشتهيه الطباع، بل ركب الله الطباع على النفرة منه، فهو كوطء الميتة والبهيمة، فجوابه من وجوه، أحدها أنه قياس فاسد لاعتبار مردود بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع الصحابة كما تقدم بيانه. يعني فساد الاعتبار، القياس ده شرعا أنك تلحق فرع بأصل في الحكم بجامع العلة بينهما. ربنا قال ولا تأكلوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. هل تأكل ولا إيه؟ طيب في نهي عن أكل أموال اليتامى صح؟ طيب واحد قال مش هاكل مال اليتيم، أنا هحرقه، حكمه إيه؟ العلماء يقولوا حرام، ونفس الكبيرة والكبائر، مش كده؟ ولا تقربوا يا أخي، شو لا تأكل، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، استغفر الله، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. طيب واحد قال مش هاكل مال اليتيم، ده هيبقى إيه؟ أنا هحرقه. نقول له القرآن ما فيهوش تحريم حرق مال اليتيم، في تحريم ايه؟ اكل مال اليتيم. فالعلماء يقولوا القياس هنا بيقول ان حكم حرق مال اليتيم هو حكم ايه؟ اكل، اللي هو الاتلاف. ادي معنى كلمه القياس. هو هنا بيقول لك بقى لما تجيش تقيس وطء الذكر للذكر على وطء البهيمه، لان هنا فساد الاعتبار، لما يبقى فيه نص في المساله النبي حكم حكم صلى الله عليه وسلم، فساعتها ما فيش مجال للقياس اصلا، لان المساله ما عادتش مساله ايه؟ فرعية، ده مسألة فيها حكم منصوص عليه. هذه معنى كلمة فساد الايه؟ الاعتبار. الثاني أن قياس وطء الأمرد الجميل الذي فتنته تربي على كل فتنة على وطء أتان، الأتان اللي هي أنثى الحمار أو امرأة ميتة، من أفسد القياس. وهل تغزل أحد قط بأتان أو بقرة أو ميتة، أو سبى ذلك عقل عاشق أو أثر قلبه أو استولى على فكره ونفسه؟ فليس في القياس أفسد من هذا. الثالث أن هذا منتقد بوطء الأم والبنت والأخت، فإن النفرة الطبيعية عنه حاصلة، مع أن الحد فيه إيه؟ حد اللي بيطأ حد من محارمه وياخد، حد عارف حكم الحد الشرعي في من وطأ امرأة من محارمه يقتل بكل حال، لا ينظر هل هو محصن ولا غير محصن، يقتل على كل الأحوال. بيقول مع أن الحد فيه من أغلظ الحدود في أحد القولين هو القتل بكل حال محصنا كان أو غير محصن، وهذه إحدى روايتين عن الإمام أحمد وقول إسحاق بن راهويه وجماعة من أهل الحديث. وقد روى أبو داود من حديث البراء بن عازب قال لقيت عمي ومعه الراية فقلت إلى أين تريد، فقال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح امرأة أبيه من بعده أن أضرب عنقه وآخذ ماله. قال الترمذي هذا حديث حسن. قال الجزجاني عم البراء اسمه الحارث بن عمرو. الحديث ده كمان فيه مسألة أزيد، إن الرجل ده نكح امرأة أبيه يعني إيه؟ تزوجها. يبقى ده بيعمل إيه دلوقتي؟ مش بس إنه وقع في فحشة، ده عمل إيه؟ ده استحل الجريمة دي. وده الفرق بقى بين يعني هي امرأة سيدنا لوط عليه السلام، المرأة دي كفرت ليه؟ محدش الموضوع ما شغلش حد كده، ليه كفرت وبقى مصيرها مع الكافرين؟ معني هي امرأة ما بتعملش عمل قوم لوط ولا حاجة، هي كفرت ليه؟ وليه كل نساء الأمة دول تعذبوا؟ أيوة، الإقرار والاستحلال. الاستحلال ده جريمة، سواء بقى انتفاء قول القلب اللي هو التكذيب، أو انتفاء عمل القلب اللي هو الإيه؟ الانقياد. أيوة يا سيدي، سيدنا لوط بيقول ده حرام وربنا حرمه، بس إحنا لن ننقاد لهذا الأمر، لا يلزمنا هذا الكلام. يبقى ده اسمه انتفاء عمل الإيه؟ القلب. وفي انتفاء قول القلب بقى اللي هو لك لا، ما فيش حاجة اسمها تحريم، ما فيش حاجة اسمها حرام، لا مش حرام. يبقى الاستحلال ده كان سبب للجريمة. ففي قصة حديث البراء رضي الله عنه إن عمه قال إني بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح امرأة أبيه من بعده أن أضرب عنقه وأخذ ماله، هي دي اللي خلتنا نقول إنه أخذ ماله ديت معناها إنه هيتعامل معها معاملة الإيه؟ المرتد. يتعامل معها معاملة الإيه؟ المرتد. وفي سنن ابن ماجه من حديث ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وقع على ذات محرم فاقتلوه، من وقع على ذات محرم فإيه؟ فاقتلوه. ورفع إلى الحجاج رجل اغتصب أخته على نفسها فقال احبسوه واسألوا من هاهنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألوا عبد الله ابن مطرف فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تخطى حرم المؤمنين فخطوا وسطه بالسيف، فخطوا وسطه بالسيف. والحديث اسناده في ضعف، لكن المسألة فعلا هو ده الصحيح فيها والله أعلم، إن من وقع على ذات محرم يقتل بكل حال. وهدي برضو مسألة بدأت تطلع لنا اليومين دولت اسمها زنا المحارم. وهخونا إيه اللي خلى القذورات دي تطفح علينا كده؟ تخيل بقى الإسراف في المسكرات، شرب المخدرات، التطلع أو المتابعة الإباحيات، قلة الوازع الديني، ضعف التعبد، فكل ده لما يجتمع مع بعضه كده يوقعنا في البلاوي اللي احنا بنحكي فيها دي. بيقول وفيه دليل على القتل بالتوسيط، وهذا دليل مستقل في المسألة، يعني يضربوه بالسيف من ايه؟ نص. وهو أن من لا يباح وطئه بحال فحد وطئه القتل، دليله من وقع على أمه وابنته. وكذلك يقال في وطء ذوات المحارم وطئ من لا يباح له وطئه بحال فكان حده القتل كاللوطي. والتحقيق أن يستدل على المسألتين بالنص والقياس يشهد لصحة كل منهما. وقد اتفق المسلمون على أن من زنى بذات محرم فعليه الحد، وإنما اختلفوا في صفة الحد، هل هو القتل بكل حال أو حده حد الزاني، على قولين. ذهب الشافعي ومالك وأحمد في إحدى روايتيه حده حد الزاني، وذهب أحمد وإسحاق وجماعة من أهل الحديث إلى أن حده القتل بكل حال وهو الراجح. وكذلك اتفقوا كلهم على أنه لو أصابها باسم النكاح عالما أنه يحد إلا أبا حنيفة وحده، فإنه رأى ذلك شبهة مسقطة للحد. ومنازعوه يقولون إذا أصابها باسم النكاح فقد زاد الجريمة غلظا وشدة، فإنه ارتكب محظورين عظيمين، محظور العقد ومحظور الوطء، فكيف تخفف عنه العقوبة بضم محظور العقد إلى محظور الزنا؟ العقد في الحالة اللي زي ديت، وده الراجح أو الصحيح في المسألة دي، بيسمى استحلال. يعني تخيل مثلا واحد كده بيقول أنا هكتب كتابي على أختي ويعقد عليها، ده أقبح ولا مجرد واحد وقع على أخته هو بقى مخمور ولا متخدر ولا البلاوي الزرقاء اللي بيعملها دي، أو حتى لو يقرض، منهم جريمته أشد؟ اللي هو بيعقد ده لانه بيعمل ايه؟ بيشرع عن اللي هو بيعمله. وده احنا بنساله هل مثله ممكن يجهل حكم زي ده؟ لا، ما يجهلش. يبقى اللي بيعمله ده اسمه استحلال، ده تكذيب بالحكم. حرمت على قصدي ايه؟ حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم الى اخر الايه الايه. اللي بيعمل العمله السودة دي بقى هيتجوز معاها، هيتجوزها ازاي؟ يبقى ده بيكذب الايه، يا بيكذب الآية، يبقى ده اسمه استحلال بالتكذيب اللي هو انتفاء قول القلب، يا إما بيعمل إيه؟ بيكذب بالانقياء، بيستحل بانتفاء عمل القلب. نقول أنا ما يلزمنيش الكلام ده، أنا مش هنقد الكلام ده أصلا. بيقول وأما وطء الميتة ففيه قولان للفقهاء، وهو في وهما في مذهب أحمد وغيره، أحدهما يجب به الحد. مي ايه وطء الميتة دي؟ ان انسان يكون قدامه امرأة ميتة خلاص، جثة، فيقع عليها. بالمناسبة في حاجة اسمها نيكروفيل تقريبا او حاجة زي كده، من ضمن انواع الشذوذ اللي موجودة كده. يا اخوانا القاع ملوش اخر، ما احنا لو فتحنا الباب لانحطاط الانسان وتسلط الشياطين عليه قلنا رغباته، وان جريف رغباته ملهاش ايه؟ ملهاش اخر. وله قول الأوزاعي فإن فعله أعظم جرما وأكثر ذنبا، لأنه انضم إلى فاحشة هتك حرمة ميت، انضم إلى فاحشته هتك حرمة الميتة. وده إيه؟ وده كلام وجيه جدا في إن هو يغلظ عليه العقوبة، يغلظ عليه العقوبة. فصل. وأما وطء، فضل لنا في الجزء المؤرف ده إيه؟ حاجة يسيرة ننهيها. يقول وأما وطء البهيمة فللفقهاء فيه ثلاثة أقوال. أهو دي برضو اسمها إيه؟ الناس كان لها اسم كده، زوفيل ولا مش عارف إيه كده، برضو اللي هو إيه في الشذوذ دول وصلوا تقريبا حاجة وثلاثين نوع، حاجة وثلاثين نوع أقعد بيعمل بتبادله وفي مختلفة كده. ولذلك عمالين يقولك الألوان مش هتوقف على عدد الألوان اللي موجودة دي بس، لا ده الموضوع هيزيد عن كده. بيقول وأما وطء البهيمة فللفقهاء فيه ثلاثة أقوال، أحدها أنه يؤدب ولا حد عليه، وهذا قول مالك وأبي حنيفة والشافعي في أحد قوليه قول إسحاق. والقول الثاني أن حكمه حكم الزاني، يجلد إن كان بكرا ويرجم إن كان محصنا، وهذا قول الحسن. والقول الثالث أن حكمه حكم اللوطي، نص عليه أحمد فيخرج على الروايتين في حده، هل هو القتل حتما أو هو كالزاني؟ والزاني قال والذين قالوا حده القتل احتجوا بما رواه أبو داود من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه، من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه. قالوا ولأنه وطء لا يباح بحال فكان فيه القتل كحد اللوطي. ومن لم يرى عليه حدا قالوا لم يصح في حديث، ولو صح لقلنا به ولم يحل لنا مخالفته. قال إسماعيل ابن سعيد الشالنجي سألت أحمد عن الذي يأتي البهيمة فوقف عندها ولم يثبت حديث عمرو بن أبي عمرو في ذلك. وقال الطحاوي الحديث ضعيف، وأيضا في رواية ابن عباس فراويه ابن عباس وقد أفتى بأنه لا حد عليه. قال أبو داود وهذا يضعف الحديث. ولا ريب أن الزاجر الطبيعي عن إتيان البهيمة أقوى من الزاجر الطبعي عن التلوط، وليس الأمران في طباع الناس سواء، فإلحاق أحدهما بالآخر من أفسد القياس كما تقدم. الجمهور في مسألة وطئ البهيمة على أنه يعذر ولا يقتل. شيخ ابن عثيمين له جمع طيب في المسألة دي، قال عشان ثبوت الحديث، لأن الحديث محسن الألباني رحمه الله، لو فاقتلوه واقتلوها، قال فنعمل فيه ايه صيانة لدم المسلم، لان الحدود تضرب بالشبهات مش هنثبت عليه الحد، لكن هتقتل البهيمة، تقتل البهيمة، فان كانت البهيمة دي ملكه فاتت عليه خلاص عوقب وعذر بين قوته. طب لو كانت ملك واحد تاني يقول لك طب انا ذنب ايه، هو الراجل ده فاسق ومجرد، انا ذنب ايه؟ قال لك يجب عليه انه يعوضك ثمن البهيمة دي، يبقى هي تقتل وايه ويعوض ثمن البهيمة. بيقول فصل، اما قياسكم وطئ الرجل لمثله على تدالك المرأتين والسحاق فمن أفسد القياس، إذ لا إلاج هناك، وإنما نظيره مباشرة الرجل الرجل من غير إلاج، على أنه قد جاء في بعض الآثار المرفوعة إذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان. وإحنا قلنا فيه إجماع على حرمة السحاق اللي هو ممارسة الجنس من المرأة المرأة والتعزير، وإن كان لا يجب فيه الحد، ولكن لا يجب الحد بذلك لعدم الإلاج. وإن أطلق عليهما اسم الزنا العام كزنا العين واليد والرجل والفم، إذا ثبت هذا فأجمع المسلمون على أن حكم التلوط مع المملوك كحكمه مع غيره. إن الإنسان لو عنده عبد، اشترى عبد والعبد بيتباعه اتشرى ذكر، هل يصح لي أن يمارس هذا الأمر معه؟ بإجماع المسلمين لا يصح، ومن ظن لا يشرع يعني حرام. ومن ظن أن تلوط الإنسان بأن تلوط الإنسان بمملوكه جائز، واحتج على ذلك بقوله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، وقاس ذلك على أمته المملوكة، فهو كافر يستتاب كما يستتاب المرتد، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. وتلوط الإنسان بمملوكه كتلوطه بمملوك غيره في الإسم والحكم، هيجب برضو قتله بكل حال مع أنه ده إيه مملوكه. من ضمن الحاجات اللي بيذكروها أن الكلام عن أن الولدان المخلدون في الجنة، ولك تم هو الولدان المخلدون في الجنة، ربنا أباحهم، هو ربنا ما أباحش الولدان المخلدون للوط، هو عايزين يقولوا من زنهم زي الحر عين. كان في واحدة مخرجة مجرمة كده كانت قايلة الكلام ده قبل كده، تقول طب انتوا زعلانين من الشذوذ في الدنيا ليه؟ طب ما هو ربنا قال في القرآن ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. هو يطوف الغلمان دول للخدمة مش للإيه؟ مش للوط. لا، الباب ده من أكتر الأبواب دلوقتي اللي بيطلع فيه ناس من الدين بالردة نتيجة التكذيب أو الإباء ورفض حكم ربنا سبحانه وتعالى أو الاستهزاء أو الاستحلال، كله ده إيه؟ للأسف باب كبير جدا، وهو باب من أبواب اللي بينعكس فيه انحطاط وسفول الحضارة الغربية ومدى تلاعب الشيطان بهم وخطورة مستقبل البشرية كلها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.